بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تبارك وتعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم أجرنا من النار. نحن اليوم إن شاء الله تعالى نلتقي في هذا الدرس 12 من سلسلة شرح كتاب قرة العين على ورقات إمام الحرمين للعلامة الحطاب المالكي رحمه الله تبارك وتعالى. وفي آخر درسنا السابق كنا قد ذكرنا أن صيغة الأمر التي تدل عليه وهي افعل، وما يشبهها في الحكم كالمضارع المقترن بلام الأمر مثلا، ذكرنا أن هذه الصيغة تدل عند التجرد عن القرينة على الوجوب، وأنها لا تصرف إلى غير الوجوب إلا بدليل أو بقرينة خارجية. وكنا قد استطردنا بذكر مسألة الحظر الأمر بعد الحظر، وذكرنا الخلاف فيها، وأن الراجح رجوع الحكم إلى ما كان عليه قبل الحظر، وشرحنا المسألة وذكرنا أدلتها. وإنما بقي لنا شرح كلام المصنف أي الشارح رحمه الله، وهذا الذي سنذكره الآن. فقال رحمه الله تعالى: وهي أي صيغة الأمر عند الإطلاق والتجرد عن القرينة الصارفة عن الوجوب تحمل عليه أي على الوجوب، نحو أقيم الصلاة. إذا الصيغة إذا تجردت عن قرينة عن دليل يدل على صرفها عن الأصل فيها الذي هو الوجوب فإنها تحمل على الوجوب، ومثل لذلك بقوله تعالى أقيموا الصلاة، فهذا أمر وهو يفيد الوجوب إذ لا قرينة على أن المراد به ما سوى الوجوب. قال: إلا ما دل الدليل على أن المراد منه الندب، وسيأتي أو الإباح. الندب قال الشارح نحو فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، الأمر بالمكاتبة. هذا الأمر بالمكاتبة أي بمكاتبة السيد لعبده، هل يدل على الوجوب أم على الندب؟ بل يدل على الندب، المكاتبة مندوبة ولا يقال إنها واجبة، بل الإجماع منعقد على أنها مندوبة غير واجبة. والقرينة ما هي؟ قال: لأن المقام يقتضي عدم الوجوب فإن الكتابة من المعاملات، يقصد من المعاملات التي لا يدل الدليل على وجوبها، أو الإباحة نحو فإذا حللتم فاصطادوا، وإن كان هذا المثال يدخل في باب الأمر بعد الحظر لأنه أمر بالاصطياد بعد المنع من الاصطياد بسبب الإحرام. قال: فإن الاصطياد أحد وجوه التكسب وهو مباح. يذكر القرينة هنا التي تدل على عدم إرادة الوجوب، وهو أن الاصطياد لا يعدو أن يكون من أوجه التكسب المشروعة المباحة كالتجارة ونحو ذلك، ولا قائل بأن مثل هذه الوجوه من أوجه التكسب لا قائل بأنها واجبة. وقد أجمعوا على عدم وجوب الكتابة والاصطياد. إذن انتهينا من شرح هذه المسألة. ثم بعد هذا أراد أن يبحث مبحثا لغويا في مسألة الاستثناء المذكور في قول إمام الحرمين إلا ما دل الدليل. إلا هذه أداة استثناء كما لا يخفى عليكم. فهذا الاستثناء هل هو منقطع أم هو متصل؟ وهذا المبحث اللغوي سيفضي به إلى ذكر نوعي القرائن أو نوعي القرينة، وأن القرينة إما متصلة وإما منفصلة على ما سيأتي إن شاء الله تعالى. قبل هذا، ما الفرق بين النوعين من الاستثناء؟ الاستثناء المتصل هو الذي يكون فيه المستثنى من جنس المستثنى منه، والاستثناء المنقطع هو الذي يكون فيه المستثنى من غير جنس المستثنى منه. فمثال الاستثناء المتصل مثلا دخل القوم إلا زيدا، زيد هذا مستثنى والقوم هو المستثنى منه. هل زيد هو من جنس القوم؟ نعم هو من جنسهم، نقول هذا استثناء متصل. وأما الاستثناء المنقطع فكقولنا مثلا دخل القوم إلا مثلا إلا حصانا، الحصان ليس من جنس القوم، فهذا استثناء منقطع بمعنى أنه في حقيقة الأمر ليس استثناء حقيقيا، لأن الاستثناء هو إخراج الشيء، إخراج المستثنى من المستثنى منه. ولكن هذا الاستثناء المنقطع هو في ظاهر استثناء ولكن في حقيقته ليس استثناء، وإنما المراد دخل القوم والحصان لم يدخل، يعني تثبت لهذا المستثنى حكما مغايرا لحكم المستثنى منه مع أن المستثنى ليس من جنس المستثنى منه. إذن هذا هو الاستثناء المنقطع. بعد أن فهمنا الآن الفرق بين المتصل والمنقطع، نرجع إلى هذا الاستثناء المذكور في كلام الجويني، هل هو منقطع أم هو متصل؟ يقول الشارح: وظاهر كلامه أن الاستثناء في قوله إلا ما دل الدليل منقطع، لأن الدليل هو القرينة، ويمكن أن يكون متصلا وتختص القرينة بما كان متصلا بالصيغة والدليل أي ويختص الدليل بما كان منفصلا عنها. جيد، ما العلاقة بين قولنا إن الاستثناء منقطع أو متصل وبين قولنا إن الدليل هو القرينة أو الدليل غير القرينة؟ تنبه، أين المستثنى منه في هذه الجملة؟ هو قوله وهي، أي صيغة الأمر، عند الإطلاق والتجرد عن القرينة إلى آخره. إذن المستثنى منه هو الصيغة المجردة عن القرينة، الصيغة التي ليست فيها القرينة. والمستثنى ما هو؟ المستثنى هو قوله إلا ما دل الدليل على أن المراد منه الندب. إذا المستثنى هو الصيغة التي فيها دليل على أن المراد الندب أو الإباحة. المستثنى منه هو المجرد عن القرينة، والمستثنى هو ما فيه الدليل. إذن هنا عندنا احتمالان: الاحتمال الأول أن يكون الدليل مرادفا للقرينة، في هذه الحالة المستثنى منه هو الصيغة المجردة عن الدليل، والمستثنى الصيغة التي فيها دليل. حينئذ المستثنى مغاير للمستثنى منه، ليس جزءا منه، مغاير له تماما. هذا هو الصيغة التي ليس فيها دليل، هذا هو المستثنى منه، والمستثنى هو الصيغة التي فيها الدليل. إذن هما متغايران، وحينئذ يكون الاستثناء منقطعا. فهذا هو معنى قوله منقطع لأن الدليل هو القرينة. ظاهر كلامي أن الاستثناء منقطع لأن الدليل هو القرينة. إذن إذا كان الدليل مرادفا للقرينة فحينئذ يكون الاستثناء منقطعا، لأن المستثنى والمستثنى منه يكونان متغيرين. الاحتمال الثاني أن تكون القرينة مغايرة للدليل، بحيث نخص القرينة بما كان متصلا بالكلام، ونخص الدليل بما كان منفصلا عن الكلام، كما سيأتي بيانه والتمثيل له. إذا كانت القرينة مغايرة ومخالفة للدليل فإن المستثنى داخل في المستثنى منه، المستثنى منه المجرد عن القرينة، والمستثنى ما فيه دليل. بما أن القرينة مغايرة للدليل فالمجرد عن القرينة يدخل فيه ما فيه دليل، يعني كل المقصود هو أنه كل ما ليس فيه قرينة فيدخل فيه ما كان فيه دليل، لأن الدليل مغاير للقرينة. فحينئذ يكون الاستثناء متصلا لا منقطعا. إذن هذا هو العلاقة، هذه العلاقة الموجودة بين قولنا إن الاستثناء منقطع أو متصل، وبين قولنا القرينة هي الدليل أو غير الدليل. على هذا القول الثاني يقول الشارح ويمكن أن يكون متصلا، وتختص القرينة بما كان متصلا بالصيغة، والدليل بما كان منفصلا عنها. بمعنى القرينة هنا مغايرة تماما للدليل، لا ليست بينهما علاقة، القرينة غير الدليل. حين أقول هذه الصيغة ليس فيها قرينة، يدخل في ذلك أحوال كثيرة، من بينها الحالة التي يكون فيها دليل، يعني الدليل غير القرينة. فهذا معنى بما كان منفصلا عنه. قال لأن ما كانت القرينة فيه منفصلة داخل في المجرد عن القرينة، هذا هو ما شرحناه الآن. ما كانت القرينة فيه منفصلة، يعني هو الدليل، حينئذ يكون داخلا في المجرد عن القرينة. جيد. بعد هذا يقول يمثل للقرينة المتصلة والقرينة المنفصلة. مثال القرينة المتصلة قوله تعالى فالآن باشروهن، بعد قوله أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. إذن هذا أمر، الآن باشروهن، هذا الأمر هل يفيد الوجوب؟ ننظر هل هنالك قرينة. نعم، يقول هنالك قرينة تدل على أن هذا الأمر ليس للوجوب، وهذه القرينة موجودة في نفس الآية القرآنية، وهي قوله تعالى قبل الأمر، قوله أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، قالوا أحل، ما قال وجب، فهذه قرينة دالة على أن مباشرة النساء في ليلة في ليالي رمضان هو من قبيل المباح لا من قبيل الواجب. هذه قرينة متصلة لأنها موجودة مع الأمر في سياق واحد متصلة به في الكلام. ومثال القرينة المنفصلة قوله تعالى وأشهدوا إذا تبايعتم، هذا أمر فيه الأمر بالإشهاد عند البيع، بمعنى إذا وجد عقد للبيع فنحن مأمورون بالإشهاد عليه، أن نوجد شهودا يشهدون عليه. جيد، هل هذا الإشهاد للوجوب؟ قال لا، ليس للوجوب. ما القرينة الدالة على أنه ليس للوجوب؟ القرينة خارجية ليست متصلة بالكلام، هي غير موجودة في نفس هذا الحديث، في نفس هذه الآية القرآنية، وإنما القرينة قال والقرينة أنه صلى الله عليه وسلم باع ولم يشهد، فعلم أن الأمر للندب. إذن القرينة هي أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشهد، قالوا ولو كان الإشهاد واجبا لفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدل فعله صلى الله عليه وسلم على أن الأمر في قوله تعالى وأشهدوا مصروف عن الوجوب إلى الندب. وهذا بطبيعة الحال مبني على مسألة خلافية، وهي أن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم هل يمكنها أن تصرف الأوامر القرآنية أو الأوامر النبوية من الوجوب إلى غيره أم لا؟ هذه مسألة خلاف، وينظر فيها إلى مجموعة من الأدلة والقرائن الخارجية. لما؟ لأن لاحتمال الخصوصية، أنه يحتمل أن يكون فعل النبي صلى الله عليه وسلم خاصا به عليه الصلاة والسلام، فاحتمال الخصوصية. وأيضا كما يقول بعض العلماء إن النبي صلى الله عليه وسلم قد يفعل الفعل لقصد التشريع، مفهوم؟ فيعني المسألة هنا ليست محسومة وليست واضحة، وإنما ينظر فيها في أدلة أخرى خارجية. جيد، بعد هذا انتقل إلى مسألة أخرى، وهي هل صيغة الأمر تدل على التكرار أم لا تدل على التكرار؟ يقول الجويني ولا تقتضي، أي صيغة الأمر، ولا تقتضي التكرار على الصحيح إلا إذا دل الدليل على قصد التكرار. هنا يختلف الأصوليون في هذه المسألة، هل صيغة الأمر تقتضي التكرار أم لا؟ ما معنى تقتضي التكرار؟ هل إذا أمرنا الله عز وجل أو رسوله صلى الله عليه وسلم بشيء، هل يقتضي ذلك أننا مأمورون بفعل ذلك الشيء مرة واحدة، أو نحن مأمورون بذلك بتكرار ذلك الفعل مرات متعددة؟ فالعلماء متفقون على أن المرة الواحدة هذه لا بد منها، لأنه لا يتم الامتثال للأمر إلا بالإتيان بهذه المرة الواحدة، لكن الخلاف هو فيما زاد على هذه المرة، وهو الذي يسمى عندهم استكرار. هل هذا الذي زاد على المرة الواحدة هل هو داخل في هذا الأمر، يعني الأمر يقتضيه وصيغة الأمر تقتضيه، أم ليس داخلا؟ هذا هو الخلاف. وقبل ذلك يتبين لنا من خلال هذا المبحث الأول، يتبين لنا أن عندنا صورا ثلاثة، أو صورا ثلاثة. هذه الصور هي أن يرد الكلام، أن يرد الأمر مقيدا بما يدل على المرة الواحدة. الصورة الثانية أن يرد الأمر مقيدا بما يدل على التكرار. والصورة الثالثة أن يرد الأمر مطلقا من دون قيد يدل على المرة الواحدة، ومن دون قيد يدل على التكرار. فأما الصورة الأولى والثانية فلا خلاف فيهما، وبيان ذلك أن الأمر إذا ورد ومعه قيد يدل على أن المراد المرة الواحدة، فحينئذ لا شك أنه يحمل على المرة الواحدة ولا يقتضي التكرار، مفهوم؟ لا يقتضي التكرار. مثال ذلك مثلا قوله لما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أفي كل عام يا رسول الله بالنسبة للحج، لما نزل قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، أفي كل عام يا رسول الله؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا، ليس في كل عام، يعني لو أمرتكم بذلك لما استطعتم إلى آخر الحديث. المقصود منه أن النبي صلى الله عليه وسلم بين بأن هذا الحج ليس مطلوبا في كل عام. إذن ورد عندنا نص يدل على تقييد الأمر بالحج بالمرة الواحدة، بما يفيد المرة الواحدة. هنا لا خلاف عند العلماء أنه يحمل على ما قيد به، فلا يوجد عندنا عالم يقول لا، الله عز وجل أمرنا بالحج فنحن والأمر يقتضي التكرار، فإذا نحن مأمورون بالحج كل عام، لا، هذا لا يقول به أحد. لما؟ لورود النص الدال على تقييد الأمر بالمرة الواحدة. الصورة الثانية إذا ورد قيد يدل على إفادة التكرار، على أن الأمر يفيد التكرار، فحينئذ الصحيح أن الأمر هنا كذلك يحمل على ما قيد به من إرادة التكرار، وهذا هو الذي أشار إليه الجويني بقوله إلا إذا دل الدليل على قصد التكرار، بمعنى فحينئذ فإنه يعمل بالتكرار. جيد، مثال ذلك مثلا صوم رمضان والصلوات الخمس، هذه وردت الأدلة المتكاثرة والإجماع منعقد على أن الأمر بها مفيد للتكرار. لا يأتي مثلا شخص فيقول أمر بصيام رمضان، نصوم رمضان من هذا العام ويكفيني ذلك عن بقية عمري، كما أنني أحج في عام من الأعوام ويجزئني ذلك عن عمري كله. لا، لا يقول بذلك أحد، والإجماع منعقد على خلافه وعلى أن الأمر بصيام رمضان والأمر بالصلاة الصلوات الخمس أنه مفيد للتكرار. ومثال ذلك أن يكون الأمر مقيدا بصفة أو بشرط، فمتى وجدت الصفة أو وجد الشرط فلا بد من أن يحصل المأمور به، كقول الله سبحانه وتعالى وإن كنتم جنبا فاطهروا. الآن عندنا أمر وهو اطهروا، هذا أمر بالتطهر. قبل أن نبحث هل هذا الأمر يفيد التكرار أم لا، ننظر هل قيد هذا الأمر بشيء. نعم، قيد بشرط وهو قوله تعالى وإن كنتم جنبا، هذا الشرط، إن أذات شرط. فنقول إذن قيد هذا الأمر بقيد يدل على التكرار متى وجد القيد وهو هذا الشرط. فمتى وجد الشرط وهو الجنابة وجب حصول المأمور به الذي هو التطهر أي الاغتسال. وكذلك في الصفة مثلا كما مثلوا له مثلا بقول الله عز وجل والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. الأمر بالقطع مقيد بصفة السرقة، لأن لفظ السارق هذا اسم مشتق، اسم فاعل، والاسم المشتق يحمل معنى الصفة. فمتى وجدت هذه الصفة التي هي السرقة يجب أن يحصل القطع، قطع اليد. فإذا هذا قيد كله يدل على أن الأمر محمول على ما قيد به من مما يفيد التكرار. إذن ذكرنا الصورة الأولى والصورة الثانية، وأما الصورة الثالثة فهي التي فيها خلاف معتبر، وهي الأمر المطلق من كل قيد. فهنا اختلف العلماء، فذهب بعضهم إلى أنه يقتضي التكرار، وقاسوا الأمر على النهي لأن النهي على الصحيح يقتضي التكرار، فقالوا إذا كان النهي يفيد ترك هذا المنهي عنه أبدا فكذلك الأمر بالقياس يفيد فعل المأمور به أبدا، وهذا معنى التكرار. ولكن في الحقيقة هذا القياس هو مع الفارق، لأن المكلف يمكنه أن يترك المنهي عنه أبدا ولكن لا سبيل له إلى فعل المأمور به أبدا. بيان ذلك أن مثلا نهاك الله عز وجل عن شرب الخمر، نقول النهي يقتضي التكرار، يعني ما تقول أنا منهي عن شرب الخمر مرة واحدة فلا أشرب الخمر اليوم مثلا ويجوز أن أشربها غدا أو بعد غد، لا، بل بالإجماع أنت منهي عن شرب الخمر معنى ذلك أبدا. هل هذا ممكن؟ هذا ممكن، هو في مقدور المكلف، في مقدوره أن ينتهي عن هذا الشيء المحرم في عمره كله، يعني في الأزمنة كلها، وهذا هو معنى التكرار. وأما بالنسبة للأمر فالأمر مختلف، لأنك حين تقول مثلا الشارع أمرك ببر الوالدين أو بفعل معين مثلا، حين تقول يقتضي التكرار معنى ذلك أن تعمر أجزاء الزمان كله بهذا المأمور به، هذا غير ممكن أصلا، غير ممكن. يعني مثلا لنفرض أنه بر الوالدين، إذا قلنا يقتضي التكرار معنى ذلك يجب علي أن أبر والدي في هذه الدقيقة وفي الدقيقة التي بعدها وفي الساعة التي بعدها والتي بعدها وهكذا، تمتلئ أجزاء الزمان بهذا الواجب، وهذا ليس في مقدور المكلف أصلا. فلا شك أن الأمر مخالف للنهي في هذه المسألة، وذلك لا يصح قياس الأمر على النهي في قضية إفادة التكرار أو عدم إفادته. ولذلك فالقول الثاني وهو أن الأمر المطلق لا يقتضي التكرار أولى وأصوب، وذلك لأن المقصود من الأمر هو تحصيل المأمور به، تحصيل المأمور به، وهذا التحصيل يتحقق بالمرة الواحدة وتبرأ الذمة بها، وما زاد فإنه زائد عما تبرأ الذمة به. وبعبارة أخرى إن الأمر يحصل بالمرة الواحدة لأن المقصود هو أن يدخل المأمور به في حيز الوجود، كان منعدما فتصيره موجودا لأن تفعله، هذا هو المطلوب. وأما الشيء الزائد على ذلك فليس داخلا في ماهية الأمر، وإنما يعلم بقراء خارجية، كقول السيد مثلا لعبده إذا قال له أعطني ماء، إذا قال السيد لعبده أعطني ماء مثلا أو ناولني كوب الماء، هذا اللفظ أي هذا الأمر إنما يفهم منه أن يناوله الكوب مرة واحدة. لو فرضنا أن العبد ناوله الكوب ثم مرة ثانية وثالثة ورابعة وخامسة يكون من قبيل العبث، لأن ماهية الأمر تتحقق بالمرة الواحدة. لكن لو فرضنا أن العبد يعلم من حال سيده أنه لا يكتفي بكوب واحد من الماء وإنما مثلا يحتاج إلى ثلاثة أكواب، فناوله الكوب الأول والثاني والثالثة، نقول هذا حسن وهذا مطلوب، ولكن هذا لم يعلم من صيغة الأمر وإنما علم من قرينة خارجية، وهي أن العبد يعرف من حال سيده ومن صفات سيده أنه يحتاج إلى ثلاثة أكواب. فلذلك نقول الأمر المجرد عن كل القرائن المطلق عن كل القيود لا يقتضي التكرار، فإن وجد قيد أو قرينة خارجية تدل على إفادة التكرار فإنه يعمل بها كما ذكرنا من قبل. جيد. فإذا الكل يعني لا تشكل علينا الأوامر التي نجد أنفسنا مطالبين بفعلها مرات متعددة، هذا لا يشكل على قولنا، لأننا نقول إن تكرار هذه الأفعال لم يأتي من مجرد صيغة الأمر وإنما ورد من قرائن خارجية أو من قيود خارجية تدل على إفادة معنى التكرار. جيد. نرجع إلى كلام الشارح، يقول ولا تقتضي صيغة الأمر العارية عما يدل على التقييد بالتكرار وبالمرة التكرار على الصحيح. معنى هذا الكلام لا تقتضي صيغة الأمر، يقيد الشارح يقول المقصود عندنا هنا صيغة الأمر العارية أي المجردة عما يدل على التقييد بالتكرار وبالمرة، فأخرج الصورتين الأولى والثانية اللتين شرحناهما من قبل. فإذا لم تكن صيغة الأمر عارية عما يدل على التقييد بالتكرار فإنها تفيد التكرار، وإذا لم تكن عارية عما يفيد التقييد بالمرة فإنها تفيد المرة أي المرة الواحدة. هذه الصيغة لا تقتضي ماذا؟ لا تقتضي التكرار على الصحيح، بمعنى أن في المسألة خلافا، لكن الجويني يختار هذا القول ويصححه. ولا المرة، الشارح يزيد ولا المرة أي لا تقتضي التكرار ولا تقتضي المرة أي بصيغتها وبماهيتها، ولكن لا بد من المرة الواحدة. لذلك يقول لكن المرة ضرورية، لأن ما قصد من تحصيل المأمور به لا يتحقق إلا بها، والأصل براءة الذمة مما زاد عليها. بمعنى يريد أن يقول إن ماهية الأمر لا تفيد تكرارا ولا مرة، ولكن لا شك أن المرة الواحدة مطلوبة، لأن إذا لم توجد المرة الواحدة لم يقع الامتثال للأمر. فإذا المرة الواحدة ضرورية، لأن هذه المرة هي التي يحصل بها تحصيل المأمور به والامتثال للأمر، ولكن ما زاد على المرة الواحدة هذا الذي نقول الأصل أن الذمة بريئة مما زاد على المرة الواحدة، فلا نقول بشغل الذمة بما زاد على المرة الواحدة إلا بدليل أو قرينة. ثم يستثني فيقول إلا إذا دل الدليل على قصد التكرار، فيعمل به أي فيعمل بالتكرار أو يعمل بالدليل كالأمر بالصلوات الخمس وصوم رمضان. هنا دلنا الدليل على أن الصلوات الخمس مطلوبة في كل يوم ومطلوب تكرارها، وأيضا دل الدليل على أن صيام رمضان في كل عام مطلوب، وهذه مسائل إجماعية. انتهى الآن من شرح كلام الجويني، ثم سيذكر بعد هذا القول المخالف فيقول: ومقابل الصحيح أي القول الذي يقابل القول الصحيح الذي ذكرنا، ومقابل الصحيح أنه يقتضي التكرار فيستوعب المأمور بالفعل المطلوب ما يمكنه من عمره. بمعنى أنه إذا قلنا بهذا القول الثاني وهو أن الأمر يقتضي التكرار، معنى ذلك أن المأمور عليه أن يستوعب عمره في الإتيان بالمأمور به بالفعل المطلوب منه، وهذا كما قلنا ليس في مقدور المكلف، فلذلك قيدوه بالإمكان. فذكر الشارح هنا التقييد بالإمكان، فقال بالفعل المطلوب ما يمكنه من عمره، بمعنى متى وجد إلى ذلك سبيلا فعليه أن يفعل ذلك الفعل المأمور به، حيث لا بيان لأمد المأمور به لانتفاء مرجح بعضه على بعض. هنا يقول لما إذا قلنا بالتكرار لما عليه أن يستوعب عمره أو ما أمكنه من عمره في الإتيان بهذا الفعل، لأنه يجيب فيقول لأنه لا بيان لأمد المأمور به. الآن نقول أن الأمر يقتضي التكرار، فنقول مثلا يقتضي التكرار 5 مرات أو 10 مرات أو 20 مرة أو لمدة سنة أو سنتين أو 4 سنوات. هل عندنا تحديد شرعي لهذا الأمد؟ ليس عندنا تحديد شرعي لهذا الأمد. فإذا قلنا يقتضي التكرار معنى ذلك في العمر كله، لذلك قال حيث لا بيان لأمد المأمور به، ليس عندنا بيان شرعي أو تقييد شرعي يوضح لنا الأمد الذي يمتد فيه أو المدة الزمنية التي يجب علينا فيها تكرار هذا المأمور به لانتفاء مرجح بعضه على بعض. بمعنى إذا قلنا مثلا يجب عليه أن يكرر ذلك 10 سنوات، يقول الآخر بل يجب عليه تكرار ذلك 20 سنة، نقول ما الذي يرجح هذا على ذاك؟ ليس عندنا مرجح، انتفاء المرجح. فإذا لما انتفى مرجح هذا على ذاك لم يبقى لنا تحديد للأمد، وحيث لا تحديد للأمد فإننا نقول يجب عليه أن يشغل عمره، أن يستوعب عمره في أداء هذا الفعل المطلوب منه. إذن هذان قولان. القول الثالث وقيل يقتضي المرة، هذا القول الثالث أي المرة الواحدة. القول الرابع وقيل بالوقوف أو بالوقف، بمعنى نقف فلا نقول إن الأمر يقتضي التكرار ولا لا يقتضي التكرار ولا أي شيء، نقف في المسألة. انتهينا من سرد الأقوال. بعد ذلك يقول واتفق القائلون بأنه لا يقتضي التكرار، واتفق القائلون بأنه لا يقتضي التكرار على أنه إن علق على علة محققة نحو إن زنى فاجلدوه أنه يقتضي التكرار. جيد، هذا تكرار لما سبق كما نبه على ذلك المحشي. فالذي يريد أن يقوله هنا أن على القول الصحيح من أن الأمر لا يقتضي التكرار، فإننا مع ذلك نقول إذا كان الأمر معلقا على علة مثل لها بشرط وهو إن زنى فاجلدوه فإنه يقتضي التكرار. هذا قد شرحناه من قبل، قلنا إذا وجد قيد يقتضي التكرار مثل التقييد كالتقييد بالشرف أو بالصفة فإنه حينئذ يقتضي التكرار، هذا لا إشكال فيه. وقلنا هذا مكرر مع قول الجويني قبل إلا إذا دل الدليل على قصد التكرار، فكرر الشارح هذا المعنى بعد ذلك. وقوله على أنه إن علق على علة محققة لعله يقصد بذلك علة ثابتة، إن كان المحشي قد نظر في المسألة وقال ينظر ما المقصود بقوله محققة أو ما محترز قوله محققة، يبدو والله أعلم أنه يقصد بذلك العلة الثابتة كالتعليل بالشرط في قوله تعالى مثلا وإن كنتم جنبا فاطهروا، أو بالصفة كما في قول الله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. فالتكرار يكون متى وجدت العلة، مفهوم؟ بخلاف العلة غير الثابتة كقول القائل مثلا كقول الشخص لغيره إذا جاءك زيد فأكرمه، مفهوم؟ فحين يجيء زيد، ولا في الحقيقة هذا أيضا قد يقال إنه يقتضي التكرار أيضا، لكن يعني من سياق الكلام، من سياق الكلام إذا جاءك زيد فأكرمه المقصود أنه إذا جاء زيد يحصل هذا الإكرام المعلق على مجيئه ولكن لا يتكرر بتكرر مجيئه، هذا في الحقيقة إنما يفهم من سياق الكلام، لأنه قد يدل القول التعليق على هذا الشرط قد يدل على التكرار، إذا جاءك زيد فأكرمه أي متى جاءك، إذا جاءك اليوم أو جاءك غدا أو تكرر منه المجيء فكرر منك الإكرام، ولكن قد يفهم من سياق الكلام أنك تقصد إذا جاءك الآن مثلا أو جاءك مرة واحدة، حينئذ مثل هذه العلة غير الثابتة لا تقتضي التكرار، والله تعالى أعلم. جيد، بعد هذا ينتقل إلى مسألة أخرى، انتهينا من مسألة هل يقتضي التكرار أم لا، السؤال الآن هل يقتضي الفور أم لا، هل صيغة الأمر تقتضي الفور أم لا تقتضي الفور. يقول الجويني ولا تقتضي الفور أي الصيغة أو ولا يقتضي الفور، ولا يقتضي الفور بمعنى الأمر. جيد، معنى قولنا يقتضي الفور هل إذا أمرت بأمر شرعي مع الإطلاق دون تقييده بما يقتضي الفور أو لا يقتضي، هل يجب عليك أن تبادر إلى فعله أم يمكنك أن لا تبادر فتتأخر في الفعل، هذا معنى قولهم هل الأمر يقتضي الفورة أم التراخية. وقبل ذلك كما ذكرنا في قضية التكرار نقول إن المقصود هنا هو الأمر الذي لم يوجد معه قيد يدل على إفادة الفور أو إفادة التراخي، فمثلا لو قلت لك اكتب الدرس الآن، زيادة هذا اللفظ الآن تدل على أن الأمر يقصد به الفور. ولو قلت لك مثلا اكتب الدرس متى شئت أو اكتب الدرس ولو بعد عام مثلا، اقترن بالأمر ما يدل على عدم إفادة الفور، لكن هذا لا خلاف فيه، الخلاف إنما هو في الأمر المطلق أي الذي تجرد من القرينة الدالة على إفادة الفور أو على إفادة التراخي. هنا اختلف العلماء في هذه المسألة، وقبل ذلك نقول إن كل من يقول بأن الأمر يفيد التكرار ف فإنهم لا بد أن يقولوا إنه يفيد الفور. من قال بأن الأمر يفيد التكرار يلزمه أن يقول إنه يفيد الفور. لما؟ لأنه حين يقول إن الأمر يفيد التكرار معنى ذلك أنه مطالب بالإتيان بالمأمور به في كل زمن يمكنه فيه ذلك، فيدخل في هذه الأزمنة الزمن الأول وهو الزمن المباشر لتلقي الأمر، فإذا يلزمه الفور. إذا قال يجب، إذا قال الأمر يقتضي التكرار يلزمه أن يقول يقتضي الفور. لكن السؤال هنا بالنسبة للذين يقولون إن الأمر لا يقتضي التكرار كما رجحناه، حينئذ هل يقتضي الفور أو لا؟ على قولين. القول الأول أن الأمر لا يقتضي الفور، وهذا مذهب جماهير الشافعية وقول عند الحنابلة، وأيضا لعله أيضا قول جماهير الحنفية. يقولون الأمر لمجرد الطلب لا يقتضي فورا ولا تراخيا، ولا دليل عندهم على إفادة الأمر للفور، والغرض من الأمر هو تحصيل المأمور به، سواء أكان ذلك في الزمن الأول أو فيما بعده من الأزمنة. المقصود متى وجد فهذا مجزئ ويحصل به المراد. هذا من جهة العقل والنظر. ومن جهة الأثر والنقل استدلوا أيضا بأدلة، منها مثلا قولهم إن الله عز وجل أوجب الحج بقوله سبحانه وتعالى وأتم الحج والعمرة لله، وهذا في السنة السادسة للهجرة عام الحديبية، فأمر بالحج والعمرة إذن أوجبهما. ومع ذلك فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حج إلا بعد ذلك، لم يحج في السنة السادسة ولا في السابعة ولا في الثامنة، إذا ما حج إلا فيما بعد في السنة العاشرة. قالوا فهذا يدل على أن الأمر لا يفيد الفور. والقول الثاني أن صيغة الأمر تقتضي الفور، وهذا قول جماهير المالكية، وهو موجود في المذاهب الأخرى من الحنفية والشافعية والحنابلة، واستدلوا بأدلة من بينها على الخصوص الأوامر التي جاءت في القرآن الكريم في الحث على المبادرة إلى امتثال أمر الله عز وجل، سارعوا سابقوا استبقوا فاستبقوا الخيرات مثلا، فاستبقوا الخيرات، وقال تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، إلى غير ذلك من الآيات التي تدل على هذا المعنى الذي هو وجوب المبادرة إلى امتثال الأمر. واستدلوا أيضا بمقتضى اللغة، لأن السيد لو قال لعبده مثلا ايتني بكوب ماء مثلا، فجلس العبد في محله ولم يأتيه بشيء، هل يحق للسيد أن يعنف عبده على ذلك أم لا؟ لا شك أنه ينبغي له أو يحق له أن يعنفه، فهذا محمول على أنه إنما يحق له التعنيف بسبب أن الأمر يفيد الفور، وإلا لو كان الأمر يفيد التراخية لما حق له التعنيف، ولكان العبد معذورا، لأنه يقول أنت أمرتني بأن آتيك بكوب ماء وأنا في نيتي أن آتيك بكوب الماء بعد يومين مثلا، لأن الأمر للتراخي، هذا لا يقول به قائل، مقتضى اللغة خلاف ذلك. إذن اللغة تقتضي أن الأمر يقتضي المبادرة والفور، ولأجل ذلك فإن الشرع إذا أمر بشيء ولم يبادر إليه المأمورون كانوا مذمومين على ذلك، كما في قصة الحديبية مثلا، حين أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه بأن ينحروا ويحلقوا ويتحللوا يعني، فشق ذلك عليهم في القصة المعروفة ولم يفعلوا، وكرر الأمر 3 مرات ولم يفعلوا، فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم ودخل على أم سلمة رضي الله عنها واستشارها، فأشارت عليه بما فعله عليه الصلاة والسلام من أنه خرج ونحر وحلق، فاتبعه الصحابة في ذلك. الآن لما غضب النبي صلى الله عليه وسلم؟ لو كان الأمر على التراخي لم يكن لهذا الغضب وجه، لأنه أمرهم بالتحلل، فيحتمل ذلك الآن ويحتمل ذلك بعد يوم أو يومين، فلما غضب النبي صلى الله عليه وسلم؟ غضب إذن لأن الأمر يقتضي المبادرة والفور. وأيضا مما يستدل به أن ذلك أبرأ للذمة، فمن أراد الاحتياط فعليه أن يبادر إلى فعل المأمورات، فإذا أخر لم يسلم من أشياء كثيرة تعرض له وتمنعه من الإتيان بتلك المأمورات، وأيضا قد تتزاحم تلك المأمورات مع واجبات أخرى تأتي فيما بعد، فتتزاحم على المكلف فلا يستطيع بعد ذلك الإتيان بجميعها، وقد تعرض الأمراض والآفات والإرهاق والموت ونحو ذلك أشياء كثيرة تعرض فتمنع من الإتيان بالمأمور، لذلك ينبغي المبادرة إلى فعل المأمور لأن ذلك أحوط وأبرأ لذمته. وأما ما ذكره من قال بأن الأمر لا يقتضي الفور من أن الله عز وجل أوجب الحج ومع ذلك لم يحج النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك العام، فجوابه أن يقال إن ما كان في عام الحديبية في قوله تعالى وأتم الحج والعمرة لله هو أمر بإتمام الحج والعمرة وليس أمرا بإنشائهما وابتدائهما، وفرق بين الإتمام والإنشاء. ولذلك نقول إن وجوب الحج على ما صححه شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمه الله تعالى في الزاد وغيرهما من المحققين لم يكن عام 6، وإنما إيجاب الحج كان في العام 9 أو 10. وأما ما كان في عام الحديبية فإنما هو أمر بإتمام، بمعنى من شرع فعليه أن يتم، لكن ليس فيه أمر بالشروع أصلا. والدليل أن الأمر الموجب للحج هو قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وهذا في سورة آل عمران في أوائل سورة آل عمران، وهو أي صدر هذه السورة فيه الكلام على الوفود، وفد نجران وذكر المباهلة ونحو ذلك، والوفود هذه ما كانت في عام 6 وإنما كانت في عام 9 للهجرة، لذلك إيجاب الحج كان في سنة 9 أو سنة 10 على ما حققه ابن القيم وغيره. ولذلك على هذا ليس عندهم دليل في مسألة الحج هذه، على أن هنالك وجها آخر ذكره علماء آخرون، وهو أنه حتى لو فرضنا أن الحج وجب في سنة 6 فلم يكن النبي صلى الله عليه وسلم مستطيعا، لأنه لا يخفى أن يعني مكة كان فيها المشركون وكانوا يمنعون المسلمين من الحج ونحو ذلك، فإذا حتى على القول بذلك فالاستطاعة غير موجودة. فنخلص من هذا كله إلى أن الصحيح إن شاء الله تبارك وتعالى هو أن الأمر يقتضي الفور. نعم، وهذا خلاف مهم جدا، هذا خلاف مهم جدا يعني من أهم الخلافات الأصولية المعنوية يعني غير اللفظية، لأن المسائل التي تترتب عليه في الفروع الفقهية كثيرة جدا، يعني كثير من المسائل الأصولية يكون فيها خلاف لا ثمرة له في الفروع الفقهية، لكن هذه المسألة هل الأمر يقتضي الفور أم لا، يترتب عليها ما لا يحصى من المسائل الفقهية المهمة جدا. يقول الشارح: ولا تقتضي صيغة الأمر الفور، يريد ولا التراخية، بمعنى أنها لا تقتضي هذا ولا ذاك، مجردة عنهما. قال: إلا بدليل فيهما، أي بدليل دال على إيجاب الفور أو التراخي، لأن الغرض إيجاد الفعل من غير اختصاص بالزمن الأول والثاني. الغرض هو أن يوجد الفعل، ولا دليل في الصيغة ذاتها على أن المراد أن يوجد الفعل في الزمن الأول أو في الزمن الثاني أو في الزمن الثالث، هذا ليس مذكورا من الصيغة. فالصيغة إذن بذاتها لا تحتمل تخصيص إيجاد الفعل بالزمن الأول، وهما نعبر عنه بالفور. وقيل إذن يجعل الشارح هذا القول مخالفا للصحيح ومقابلا للصحيح، فيقول: وقيل تقتضي الفور، ونحن قد رجحنا هذا القول فجعلنا الأوامر مقتضية للفور خلافا لما ذهب له الجويني في ورقاته، وخلافا لظاهر كلام الشارح رحمهم الله تبارك وتعالى. وزادنا فائدة فقال: وكل من قال بأنها تقتضي التكرار قال إنها تقتضي الفور، وهذا قد شرحنا، قلنا إنك إذا قلت تقتضي التكرار معنى ذلك أنها تقتضي إيجاد الفعل في الأزمنة كلها بحسب الإمكان، فيدخل في ذلك إيجاد الفعل في الزمن الأول، وهو ما نسميه الفور أو المبادرة للفعل. ثم قال: والأمر بإيجاد الفعل أمر به، وبما لا يتم الفعل إلا به إلى آخره. هذه تسمى مسألة مقدمة الواجب، ويعبرون عنها أيضا بمسألة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، على أن الصيغة هنا أعم من الواجب، لأن هنا الكلام عن الأمر سواء كان أمر وجوب أو أمر ندب، وهي مسألة تحتاج إلى وقفة، لذلك نؤجلها إلى درسنا المقبل بإذن الله سبحانه وتعالى. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين.